الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فدرسنا أحوال بناء الفعل الماضي بعدما تم إيضاح الإعراب والبناء وألفاظ البناء مبني على السكون أو الضم أو الفتح أو الكسر، وكذلك إيضاح ألفاظ الإعراب مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. وقلنا إن الجزم يخص الأفعال ولا يدخل في الأسماء، وإن الجر يخص الأسماء ولا يدخل في الأفعال. في هذا الدرس نفصل الكلام عن إعراب الفعل الماضي، وكما سبق معنا نقصد بكلمة إعراب أي حال الكلمة من حيث البناء والإعراب ومن حيث علامة البناء أو علامة الإعراب. أحوال بناء الفعل الماضي، الأمثلة: اشتد البرد، ثار الغبار، نزل المطر، الأولاد لعبوا، الرجال سافروا، العمال تعبوا، فتحت الباب، تلقفت القرة، أخذت الجائزة، أخذت جائزة، صدقت في قولك، عدلت في حكمك، أحسنت إلى الناس، البنات تعلمن الحياكة، الأمهات أطعمن أولادهن، الفتيات رتبن المائدة، خرجنا إلى الحقول، استنشقنا الهواء النقي، قطفنا الأزهار. إذا ألقينا نظرة على هذه الأمثلة التي معنا سنجد في الجمل الثلاث الأولى فعلا ماضيا بدأت به الجملة: اشتد، ثار، نزل. فعل ماضي، فعل لأنه يدل على حدث، وماض لأنه يدل على حدث اقترن بزمن الماضي. والأفعال الثلاثة التي معنا لم تتصل بشيء، لم يتصل بها أي ضمير، ولذلك وجدنا في آخرها فتحة: اشتد، ثار، نزل. وكما سبق معنا في الدرس الماضي أن الفعل الماضي مبني دائما، مبني دائما. إذن في هذه الحالة إذا لم يتصل بالفعل الماضي شيء أي ضمير، فهو مبني على الفتح. إذا لم يتصل به ضمير فهو مبني على الفتح. الأولاد لعبوا، الرجال سافروا، العمال تعبوا. هنا الجملة جملة اسمية لأنها بدأت باسم، ولكن بعد هذا الاسم وجدنا فعلا ماضيا: لعبوا، سافروا، تعبوا، فعل ماضي. ما قيل هناك يقال هنا فعل لأنه يدل على حدث وهو اللعب أو السفر أو التعب، وماضي لأنه ارتبط بزمان الماضي. فإذا معنا في كل مثال من الأمثلة الثلاثة التالية معنا فعل ماض. ثم لو نظرنا إلى هذا الفعل سنجد أنه اتصلت به واو الجماعة. واو الجماعة الضمير الذي يوافق جماعة الذكور. يعني إذا أردت أن تسند الضمير إلى جماعة الذكور فيمكن أن تقول الأولاد لعبوا، ويمكن أن تقول لعب الأولاد. فإذا قدمت الاسم وجب أن يطابق الضمير هذا الاسم، الضمير الذي سيلتحق بالفعل بعد ذلك لابد أن يطابق الاسم الأول. فالأولاد جمع مذكر تكسير فيناسبه واو الجماعة. إنما لو قلنا البنات يبقى طبخنا، نظفنا، اجتهدنا، ذاكرنا، ربينا الأولاد، نون النسوة. فانتبه، لأن كثيرا من الناس، كثيرا من الناس ممن يتصدر للكلام يتحدث عن النساء وكأنهن جماعة الذكور. واضح؟ وأنت انظر ستجد هذا كثيرا. ننظر إلى الأفعال التي معنا في المجموعة التالية: لعبوا، سافروا، تعبوا. كل فعل منها اتصلت به واو الجماعة. لو نظرنا إلى الحرف الأخير من كل فعل سنجد الحرف مضموما: لاعبوا. لا تقل، لا تنظر إلى الألف، فالألف تكتب ولا تنطق، ولا تنظر إلى الواو لأن الواو ضمير، إنما آخر حرف من الفعل الباء في الفعل لعبوا، والراء في الفعل سافروا، والباء في الفعل تعبوا. فأنا لا أنظر إلى الألف ولا واو الجماعة، ولكن أنظر إلى آخر الحرف، آخر الفعل، الحرف الأخير، الحرف الأصلي من الفعل. فالباء في لعبوا عليها ضم، الراء في سافروا عليها ضم، الباء في تعب عليها ضم. واتفقنا أن الفعل الماضي مبني. إذن إذا كان الفعل الماضي متصلا بواو الجماعة أو مسندا إلى واو الجماعة فإنه حين ذاك يبنى على الضم. واضح؟ إذا لم يتصل به شيء بني على الفتح. إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. واضح؟ طيب، فتحت الباب، تلقفت الكرة، أخذت جائزة. هنا أيضا ثلاثة أفعال ماضية: فتح، تلقف، أخذ. ثم هذه الأفعال الثلاثة أسندت إلى التاء، والتاء هنا تاء الفاعل، يعني التاء فاعل، هي التي فعلت الفعل. لو قلت فتحت ماذا يفهم المستمع؟ إن التاء تعود على المتكلم، التاء ضمير يعود على المتكلم، فالتاء هنا فاعل، فالتاء يعني المتكلم فلان، فكأنك تقول فتح فلان. واضح؟ فالتاء هنا فاعل، تسمى بتاء الفاعل. وتاء الفاعل ثلاثة أقسام، تاء الفاعل ثلاثة أقسام: للمتكلم وتكون مبنية على الضم، التاء إذا كانت مضمومة فهي للمتكلم، وللمخاطب اسمها أيضا تاء الفاعل ولكنها للمخاطب، وتبنى على الفتح، وتبنى على الفتح. صراط الذين أنعمت، أنعمت، التاء هنا تاء الفاعل ولكن للمخاطب. يا حسرة على ما فرطت، فرطت أنا، التاء هنا تاء الفاعل أيضا ولكن للمتكلم، فإن كانت للمتكلم فهي مبنية على الضم، إن كانت للمخاطب فهي مبنية على الفتح، وإن كانت للمخاطبة فهي مبنية على الكسر. يا مريم لقد جئت، لقد جئت شيئا ثريا، جئت. فالتاء اسمها تاء الفاعل، لها ثلاثة أقسام. الأول تاء الفاعل للمتكلم وتكون مبنية على الضم، كتبت، قطفت، أخذت، فهمت، ذهبت، وهكذا. الثاني من أقسام تاء الفاعل، تاء الفاعل للمخاطب وتكون مبنية على الفتح، كتبت أي أنت، فتحت، فهمت، أخذت، جئت. القسم الثالث تاء الفاعل للمخاطبة وتكون مبنية على الكسر، جئت، أنت، قدمت، ذهبت، طبخت، نظفت، ربيت، إلى آخره. ونلاحظ أن التاء مكسورة فقط، أما وضع الياء بعد التاء فلحن وخطأ فاحش وموجود بكثرة. طبخت الطعام، أنت يا فلانة طبخت طعاما، ويكتب التاء وبعدها ياء، موجود؟ موجود، خلاص. فتصب من لا يحسن الكلام للكتابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التاء اسمها تاء الفاعل، سواء مضمومة أو مفتوح أو مكسورة، في الإعراب تاء الفاعل ضمير مبني. يعني لو قلت جئتي، التاء هي اللي قامت بالمجيء، جئت، التاء أيضا قامت بالمجيء، جئت، التاء قامت بالمجيء. الفرق هذه مضمومة على مبنية على الضم للمتكلم، مبنية على الفتح للمخاطب، مبنية على الكسر للمخاطب. فإذا خاطبت إنسانا فلا تقل له أنت قدمت كذا، هذا كلام فارغ. أنت قدمت وأنا قد قدمت إليك كذا، هذا خطأ، إنما أنا قدمت إليك أو قدمت إليك، مفهوم؟ ها، واضح؟ طيب. ولذلك قال العلماء لو قرأ إنسان الفاتحة وقال صراط الذين أنعمت عليهم لحن جليل تبطل الصلاة، لأن المعنى تغير تماما، فسد من أنعمت أنت يا رب إلى أنعمت أنا يا عبد، تبطل الصلاة، روح عيد الصلاة. واضح؟ فهمتم اللغة؟ نعم. إيه؟ فهمتم الذي قلته؟ طيب طيب. فتحت الباب، تلقفت الكرة، أخذت جائزة. الفعل هنا ماض واتصل به تاء الفاعل. نلاحظ أن آخر الفعل كان ساكنا، فتح الحق إيه؟ ساكنة. تلقفت، أخذ. إذن لو اتصل تاء الفاعل بالفعل الماضي فإنه يكون مبنيا على السكون. إذا اتصل تاء الفاعل بالفعل الماضي فإنه، اللي هو مين؟ الفعل الماضي، فإنه يكون مبنيا على السكون. ونحن اتفقنا أن الفعل الماضي مبني دائما، يبقى نحن الآن نفصل على أي شيء يبنى. واضح؟ صدقت في قولك، عدلت في حكمك، أحسنت إلى الناس. صدقت أنت وعدلت أنت وأحسنت أنت، هنا تاء الفاعل، ولكن هنا ليه؟ للمخاطب. لذلك كانت مبنية على الفتح، كانت مبنية على الفتح. نعم. نظر، من قال إن أننا نظرنا إلى التاء المفتوحة في المثال صدقت في قولك؟ التاء تاء الفاعل ضمير مبني على الفتح لأنها للمخاطب، أما الفعل صدق، القاف ساكنة، عدل اللام ساكنة، أحسن. إذن الفعل هنا أيضا مبني على السكون. أنا ما تحدثت عن التاء، التاء تاء الفاعل، ضمير مبني، لها كم حالة؟ تبنى على الضم إذا كانت المتكلم، مبنية على الفتح إذا كانت للمخاطب، مبنية على الكسر إذا كانت للمخاطب. ولكن الفعل مع الثلاثة مبني على السكون، مع الثلاثة، تاء المتكلم ولا تاء المخاطب ولا تاء المخاطب، واضح؟ فأنت في المثال الذي معك صداق تاء القاف ساكنة، عدلت اللام ساكنة، أحسنت النون ساكنة. هو لم يذكر لك أمثلة على تاء الفاعل للمخاطبة، ولكن عندك قول الله عز وجل يا مريم لقد جئت شيئا، جئت، التاء هنا للمخاطبة، والفعل فعل ماضي مبني على السكون، جئت الهمزة ساكنة، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. نوع التاء هنا مخاطبة، واضح؟ أنت فهمت الدرس، شرحت الدرس، واضح؟ يبقى الفعل يبنى على السكون. طيب، ها مفهوم؟ نعيد شيئا؟ طيب، في الأمثلة التالية: البنات تعلمن الحياكة، حاك يحيك حياكة بمعنى خاطة يخيط. البنات تعلمنا، تعلمنا فعل، فعل ايه؟ ماضي، تعلمنا، انتهى التعلم، بدليل انك تضع الياء او التاء فتقول يتعلمنا او تتعلم. فلو صح مجيء المضارع فلا يكون الاصل مضارع بل يكون ماضي. يعني لو قلت لي تعلمنا مضارع، امال يتعلمنا ايه؟ والمضارع ناتي من المضارع، واضح؟ البنات تعلمنا، طب امال التاء في اول الفعل؟ لا، ليست تاء تأنيث، انما هي التاء التي تأتي في وزن تفعل، يعني تفيد الاجتهاد في العمل. تعلمنا الحياكة، فرق بين علمنا وتعلمنا. تعلم في تكلف، تعب واجتهد حتى وصل، إنما علم في سهولة، فعلم كذا يعني لم يتكلف ولم يجهد نفسه حتى يعلم الأمر، إنما تعلم كذا يبقى بذل جهدا. طيب، تعلمنا الحياكة، الأمهات أطعمنا أولادهن، الفتيات رتبنا المائدة. الأفعال معنا على الترتيب: تعلمنا، أطعمنا، رتبنا، كل منها فعل ماضي، واتصلت به نون النسب لأن الاسم السابق مؤنث، جمع مؤنث. البنات لا تقل تعلموا، إنما تعلمنا. الأمهات جمع مؤنث، فقل أطعمنا ولا تقل أطعموا. الفتيات رتبنا ولا تقل رتبوا، فهنا فعل ماض اتصلت به نون النسوة. نون النسوة ضمير مبني على الفتح، كما تحدثنا عن التاء تبنى على الضم للمتكلم، تبنى على الفتح المخاطب، تبنى على الكسر المخاطبة. نون النسوة ضمير مبني على، انطق معي، قل تعلمنا، يبقى نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. لو نظرنا إلى الحرف الأخير من الفعل تجد ذلك الحرف ساكنة: تعلمنا، أطعمنا، رتبنا. فإذا لو اتصلت نون النسوة بالفعل الماضي فإنه يكون مبنيا على السكون. يبقى لو اتصلت به تاء الفاعل لو اتصلت به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون. طب إذا لم يتصل به شيء كان مبنيا على الفتح، إذا اتصلت به واو الجماعة كان مبنيا على الضم. مفهوم؟ نعيد شيئا. أصحاب الحائط فاهمون؟ فاهمون؟ طيب، يعني ما ينفعش تستندون وكمان لا تفهموا، يعني إيه؟ يعني إذا استندتم وفهمتم على العين والرأس، إنما تستندون وغير فاهمين روح. ماشي. خرجنا إلى الحقول، خرج فعل ماض واتصل به الضمير لا الفاعلين، لا الفاعلين. استنشقنا الهواء النقي، قطفنا الأزهار. هذه الثلاثة أفعال ماضية اتصل بكل منها الضمير لا الفاعلين. لو نظرنا لهذا الضمير سنجد آخره ألفا، ولذلك نا، أنا أتكلم عن الضمير، الضمير نا نون النسوة نون فقط مفتوح نا، إنما نا الفاعلين نا كده ثاني، نون النسوة نون فقط ومفتوح. لا تقل الأمهات أطعمنا أولادهن، خطأ، النون مفتوحة أطعمنا أولادهن. تجد بعض الناس يقرأ إنا إلينا إيابهم، خطأ، إن إلينا، إن إلينا، النون حرف والنون مفتوح. لو أشبعت الفتحة أصبحت ألفا، فالخطأ أن تقول إنا إلينا، إنما الصواب إن إلينا. ها؟ لا، من قال ذلك؟ الألف لها مد حركتين، فتحة نصف حركة، إن إلينا، إن إلينا، مش حركة كمان، ثلاث أرباع حركة مثلاً. لا، هو بيتكلم في المد، هو يتكلم عن الفتح، النون مفتوح، فالصواب أن تقول إيه؟ إن إلينا، والخطأ أن تقول إنا إلينا، لأنك لو قلت إنا يبقى إنا ونا الفاعلين، إنا نحن نزلنا، هل إنا نحن نزلنا كإن إلينا يا رب؟ لا، هذه غير هذه. نعم، ثم تقرأها كما علمها لك، تقرأها كما علمها لك، وعلمها لك إيه؟ إنا إلينا، فالخطأ أن تقول إنا إلينا. نعم، نون فاعلين، نون فاعلين، نال فاعلين. ولقد آتينا داودا، هل تقرأه ولقد آتينا داودا خاص كده؟ لا. طيب، ده مد طبيعي، نا نال فاعلين فيها مد طبيعي بحركتين، إنما نون النسوة نون مفتوحة فقط ليس فيها حركات، نون مفتوحة. طيب، إذا إنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، نال فاعلين، نال فاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. الفعل خرج، عندما تصله بنال فاعلين ستقول خرجنا، يعني الجيم ساكنة، استنشقنا، القاف ساكنة، قطفنا. يبقى معنى ذلك إن الفعل الماضي إذا اتصلت به لا الفاعلين فإنه يكون مبنيا على السكون. واضح؟ يعني إنا فاعل ولكنها ضمير مبني، والفاعل يرفع ولكن هذه كلمة مبنية، فلا نقول مرفوع ولكن نقول مبني على كذا في محل رفع فاعل. يبقى الكلمة المبنية يكون لها محل، ولا تقل مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة أو مجرورة، لأن هذا للكلمة المعربة. درس الماضي هذا شرحنا ألفاظ البناء مبني على كذا، أما ألفاظ الإعراب مرفوع ومنصوب ومجزوم ومنصوب، هذا قلناه في درس الماضي. طيب، بقي الكلام عن واو الجماعة لم نعربها. الواو في المثال الرابع الأولاد لعبوا، الأولاد نعرف إيه؟ مبتدأ مرفوع بالضم، لعبوا، لعب فعل ماض مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة، والواو ضمير مبني على السكون، على السكون في محل رفع فاعل، يبقى واو الجماعة ضمير مبني على السكون. ماشي الكلام؟ طيب فهمتم الكلام؟ نذهب إلى الشرح ثم الزيادات أذكرها بعدما ننتهي من القاعدة. ضمير مبني على الفتح، نون النسوة ضمير مبني على الفتح. إذا نظرنا في الأمثلة المتقدمة رأينا أن كل مثال فيها يشتمل على فعل ماض، وقد عرفنا في درس سابق، وقد إيه؟ عرفنا، لا تقل عرفنا، خطأ، عرف يعرف، ها؟ عرف خطأ، ليس في كلام العرب عرف بمعنى علم، لا، عرف يعرف، فمن الخطأ أن تقول عرف يعرف معرفة، لا، وعرفانا، إنما عرف. وقد عرفنا في درس سابق أن الأفعال الماضية كلها مبنية، فالأفعال التي في هذه الأمثلة إذن تكون مبنية، ونريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها، لأجل ذلك نتأمل الأمثلة الثلاثة الأولى فنرى الأفعال الماضية فيها، وهي اشتد وثار ونزل، لم يتصل بآخرها شيء، ونرى أن آخرها مفتوح، ولو تتبعنا الفعل الماضي الذي لم يتصل بآخره شيء في أي تركيب رأينا آخره مفتوحة، وبذلك نستطيع أن نقول إن الماضي يبنى على الفتح في هذه الحال إذا لم يتصل به شيء، يكون مبنيا على الفتح. وإذا تأملنا الأمثلة الثلاثة الثانية رأينا أن الأفعال لعب وسافر وتعب قد اتصل آخر كل منها بواو تدل على أن الفعل صدر من جماعة الذكور، الأولاد تعبوا لعبوا، الفعل هنا صدر من جماعة الذكور، ورأينا ذلك الآخر مضمومة، الآخر اللي هو الواو ولا آخر الفعل؟ آخر الفعل قبل اتصاله بالواو. ولو أننا تتبعنا كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة لوجدنا آخره مضمومة، ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على الضم إذا جاء على هذه الصورة، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا، الباء مضموم، أقاموا الصلاة، واضح؟ وحين، نعم، آخر كل منها بواو، لا، قد اتصل آخر كل منها بواو تدل على أن الفعل صدر من جماعة الذكور، يبقى إذا لم يتصل بالماضي شيء كان الفعل مبنيا على السكون، على إيه؟ على الفتح. إذا اتصل به واو الجماعة كان مبنيا على الضم. وحين ننظر إلى الأفعال الماضية في بقية الأمثلة نرى أنها اتصلت مرة بتاء متحركة، وهي تاء الفاعل، متحركة بالضم للمتكلم، متحركة بالفتح للمخاطب، متحركة بالكسر للمخاطب، ومرة بنون تدل على جماعة الإناث، نون متحركة مفتوحة وتسمى نون النسوة، وأخرى بكلمة نا الدالة على الفاعل، نا الفاعلين. ونرى آخر كل فعل منها ساكنة. ولو أننا تتبعنا جميع الأفعال الماضية التي اتصلت أواخرها بالتاء المتحركة اللي ينسمها تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعل أو ناء الدالة على الفاعل لوجدنا أواخرها ساكنة ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على السكون في هذه الحالة. واضح القاعدة؟ الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصلت به التاء المتحركة، اكتب كده تاء الفاعل فوقها أو بين قوسين تاء الفاعل، تاء المتحركة يقصد بها تاء الفاعل، أو اتصلت به التاء المتحركة أو نون النسوة، ونون النسوة مفتوحة، أو ناء الدالة على الفاعل فيبنى على السكون. يبقى الفعل الماضي له ثلاث حالات: إذا اتصلت به واو الجماعة كان مبنيا على الضم، إذا اتصلت به تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين كان مبنيا على السكون، في غير ذلك يبنى على الفتح. طيب، هنا أمران أذكرهما. هو في القاعدة أعطاك شيئا لم يعط في الأمثلة، لأنه قال يبنى على الفتح إلا إذا، واستثنى من ذلك إذا اتصل به الجماعة أو اتصل بضمير من الثلاثة المذكور. طب لو اتصلت به ألف الاثنين يبنى على الفتح، لأن الألف لم تذكر في هذا الضمائر. طب لو اتصلت به تاء التأنيث يبنى أيضا على الفتح. قالت، قالت، لاعبت. يبقى إذا لو اتصلت به تاء التأنيث، تاء التأنيث غير تاء المتحركة، تاء المتحركة مضمومة مفتوحة مكسورة، تاء التأنيث ساكنة. واضح؟ يبقى لو اتصلت به تاء التأنيث مبني على الفتح. لو اتصلت به ألف الاثنين مبني على الفتح. قال، قالت، الولدان قالا، اللام مفتوح. واضح خل؟ يبقى الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أو اتصلت به ألف الاثنين، أو اتصلت به ألف الاثنين. الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء فاصلة، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أو اتصلت به ألف الاثنين. يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء المتحركة وهي تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين. هذا أمر. الأمر الثاني أن ناء الفاعلين تأتي للمتكلم الأكثر من واحد، يعني الواحد يقول كتبت، تاء الفاعل المضموم. طب لو اثنان، ثلاثة، هذا كله تشمله النون ناء الفاعلين. يبقى اثنان يقولان كتبنا، اثنتان تقولان كتبنا، ثلاثة من الذكور يقولون كتبنا، ثلاث من الإناث يقولن كتبنا. إذن الناء لأكثر من واحد في باب المتكلم، يعني متكلم ومعه غيره، غيره ده واحد ولا واحدة، اثنان أو اثنتان، المهم إيه؟ الناء تشمل ذلك كله. اتفهم؟ ها؟ طيب، نعم. على سبيل التعظيم، إذا كانت الناء تأتي للمفرد على سبيل التعظيم، إنا نحن نزلنا وعن الله واحد سبحانه وتعالى، فتأتي للمفرد على سبيل التعظيم، ولكن الأصل أنها تأتي لأكثر من الواحد في باب التكلم. واضح؟ لا، وكان فاروق يقول ونحن فاروق ملك مصر قد قمنا وفعلنا، عادي، فكل من هوى دب وأراد أن يعظم نفسه، نعم، هي في حق الله أصلا. نعم. طيب، تمرنا عين في الأفعال، عين في العبارة الآتية الأفعال الماضية المبنية على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على السكون، الأفعال الماضية المبني على الفتح سنضع تحته خطا، والمبني على الضم سنضع خطين، والمبني على السكون سنضع تحته ثلاثة خطوط. السبب سيأتي. خرجت من المنزل عصرا فصادفني في الطريق ثلاثة غلمان عرفتهم وعرفوني، فاقترحت عليهم أن نزور حديقة الحيوان، فقبلوا الفكرة وفرحوا بها، ثم سرنا جميعا إليها فدخلناها وشاهدنا ما فيها من أنواع الطير وصنوف الحيوان. وبعد ساعتين قضيناهما هنالك، عاد كل منا إلى أهله مملوءا بالنشاط والسرور. كل ضمير ولا فعل ماضي؟ فعل ماضي. أي نعم، خرجت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء هنا للمتكلم. إذن نأخذ تحتها ثلاثة خطوط. نعم، غير ذلك. قل فصادفني، الفعل صادف. نعم، صادفني فعل ماض مبني على الفتح كأن له لم يتصل به شيء، خلاص لم يتصل به واحد من الثلاثة التي تجعله مبنيا على السكون ولا الواحد الذي يجعله مبنيا على الضم. إذن هو مبني على الفتح، ولذلك نقول هنا لم يتصل به شيء لأن النون فصلت بين الضمير وبين الفعل. إذن نأخذ تحته تحت هذا الفعل خطا واحدة. نعم، قل أنت. عرفتهم مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. انطق وقل إيه؟ عرفتهم مبني على السكون. إذا خذ تحته ثلاثة خطوط. بعد ذلك ها قل عرفوني، فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. أحسنت. ها فاقترحت، فعل ماض مبني على السكون، خذ تحته ثلاثة لأنه اتصلت به تاء فاعل اقترحت، إنما عرفوني سنأخذ تحته خطين مش كده. فاقترحت عليهم أن نزور حديقة الحيوان. نزور هذا مضارع ونحن نتحدث عن الماضي. طب نزور ما يعربه؟ فعل مضارع منصوب بعد أن نزور. نعم، قل قبلوا فعل ماض مبني على الضم لما؟ لاتصال بواو الجماعة. نعم، فرحوا مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. هذان الفعلان خذ تحتهما خطين، كل منهما خذ تحته خطين. نعم، قل سيرنا كلام جميل. سيرنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين. سيرنا إذن تحته ثلاثة خطوط. نعم، قل دخلناها مبني على السكون، فعل ماض مبني على السكون نفس ما قيل هناك. شاهدنا مبني على السكون لاتصال ابن الفاعلين. نعم، قضيناهما، الفعل قضينا يبقى مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين. بعد ذلك قل عاد مبني على الفتح لما لم يتصل به شيء. واضح؟ كأن الدرس مفهوم. الحمد لله، دي علامة الموافقة، خيط من الموافقة. طيب، ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون مرة مبنيا على الفتح ومرة مبنيا على الضم ومرة مبنيا على السكون. نأخذ فعلا نطبق عليه الأمثلة الثلاثة ونكتفي. قل ها لا دي سبعة. انظر يا السين مفتوحة والباء مخففة ليست ثقيلة. قل سبح البط في الماء. البط ما يجروش بالهريك، يبقى سبح البط في الماء او الاول. و ها لا اسمع، ارفع صوتك. سبحنا في الماء مبني على السكون. طب لو ما لقيتش حد معاك هتقول ايه؟ سبحت في الماء مبني على السكون ايضا. طيب يبقى هذا مبني على الفتح ومبني على السكون، مبني على الضم. الاولاد سبحوا في الماء، واضح؟ كلام جميل. في الصفحة التالية يقول لك كون ثلاثة جمل في كل منها فعل ماض مبني على الفتح. نريد جملة واحدة فعل ماض مبني على الفتح، فيها فعل ماض مبني على الفتح. ها قل ذهب محمد إلى المسجد. نعم. طيب جملة فيها فعل ماض مبني على الضم. محمود قل شيئا. الأولاد ساروا إلى المنزل. نعم. طيب جملة فيها فعل ماض مبني على السكون. قل ذهبنا إلى الدرس. قل يا إبراهيم فهمت الدرس. نعم. طيب جملة فيها فعل ماض متصل بواو الجماعة. قل مين اللي فهمه؟ الأولاد فهموا الدرس. فأولاد ولا إيه؟ التلاميذ ولا الرجال؟ أمر لله، الرجال فهموا الدرس. طيب من بجوارك يأتينا بجملة فيها فعل ماض اتصلت به التاء المتحركة؟ فهمت الدرس. الفعل هنا مبني على السكون. من بجوارك ها فعل ماض متصل بواو بنون النسوة. الفتيات طبخن الطعام. نعم طبخن الطعام. لو قلت طبخنا يبقى احنا نحن، وما ينفعش ما احنا نطبخ، مين اللي ياكل؟ طيب ما احنا بنتعاون وبناكل. نتعاون وناكل ونطبخ، يعني دي مبالغة في التعاون. طيب كون هات جملة فيها فعل ماض متصل بناء الدالة على الفاعل. قل يا وائل انت ساكت اليوم. صفرنا الطعام. طيب صفرنا الطعام، كلام جميل. تمرين في الإعراب. قرأنا الكتاب. قرأنا قرأ فعل ماض مبني على السكون ليه؟ اتصالي بناء الدالة على الفاعل، أو اختصارا نالفاعلين. نالفاعل أو لا الفاعلين، الفاعلين أو الفاعلين، لأن الفاعل المفرد التاء فعلت، ونا فاعل مبني على السكون، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، لا تكن فاعل مرفوع لأن الرفع للمعرف، وهذا الضمير مبني. يبقى فين كده؟ احنا لسه في نا. نا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نا فاعل مبني على السكون اختصار. الكتاب مفعول به منصوب بالفتح، منصوب بالفتح. طيب سبحنا في النهر. سبح فعل ماض مبني على السكون اتصالي بين الفاعلين، والنا ضمير مخاطبين مثل هل صليتم العصر معنا. الاعراب صليتم صلى فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم، والميم علامة الجمع. ثم دي خطاب لجماعة الذكور. طب لو جماعة الذكور يتكلمون يبقى يقول ايه؟ صلينا. يبقى صليتم انتم، صلينا نحن. طيب لو مثنى صليتما، لو جمع مؤنث صليتن. واضح؟ هذا كله مع التاء، وتضع العلامة التي تدل على مرادك. التاء تاء الفاعل المضمومة، تضع معها ميم ألف للمثنى صليتما، ميم فقط لجمع المذكر صليتم، نون فقط لجمع المؤنث صليتن. واضح؟ مفهوم؟ حرف يدل على جماعة الإناث، مش ضمير نون النسب، لأن الضمير هنا التاء، الضمير هنا تاء الفاعل، ولا يأتي ضميران للرفع متصلين أبدا. الماء علامة التثنين فقط، حرف مبني على السكون علامة على التثنين. صليتم النون علامة على الجمع، صليتن النون علامة على الجمع المؤنث، الضمير هو التاء. وكما رأيت الفعل ماضي مبني على السكون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما علامة بناء الفعل آتوا؟ هل الفتح أم أنه حذف حرف العلة؟ والله أنا ما رضيت أقولها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وسكت وما قلتش إيه وآتوا الزكاة، خلاص، لأن فيها ثلاثة أقوال نقولهم. بلاش بلاش نقول، بلاش نقول، تاخذ في فتح مقدر وفي ضم مقدر وفي حرف علة محذوف، طب ليه؟ خليك في الكلام السهل ده وخلاص.